لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل فذرهم يخوضوا ويلعبوا كنا منذرين صدق الله العظيم.